الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى، قال: والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، يعني في هذا الكتاب، التقاسيم والفروق، فإن المقصود ما كان من فروق حقيقية. قال: وهي المسائل المتباينة في أوصافها. وقد علمنا ما هي الفروق وما هو علم الفروق. من يذكر التعريف علم الفروق؟ نعم، ها، عند من الجواب؟ ها بشير. الصورة، نعم، والمختلفة، نعم، في الحكم أو الدليل أو العلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهي المسائل المتباينة في أوصافها، يعني في صورتها وكيفيتها. قال: وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينها فرقا صوريا عند التأمل، عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأمثلة بيان ذلك. فبعض الأحيان يذكرون فروق في الحقيقة هي فروق صورية ليس لها اعتبار في الشرع. وسيأتي في باب تقسيم المياه أن بعضهم قسم المياه إلى أقسام كثيرة، وعند التحقيق تجد أن ما يسمى ماء في الشرع لا ينقسم إلا إلى قسمين: طاهر ونجس، إما طاهر وإما نجس. وما ذكر من فروق وتقاسيم أخرى فهي تقاسيم صورية لا عبرة لها في الشرع. قال: فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة. وما هو هذا الضابط؟ ها، ما هو هذا الضابط؟ نعم، ايش يا محمد؟ ها، هذا النص اللي قرأت ما هو موجود؟ ها، طيب، هو الجواب مما سمعت، لكن هات يا محمد. ها، عند من؟ عندك يا أبا معاذ. قال هو: فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة. ما هو هذا الضابط الذي يريدنا أن نفهمه؟ ما في هذا كلكم عجيب. طيب، الضابط هو قوله بأن هذا الفرق فرق صوري عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. هذا هو الضابط، أنك تجده عند التأمل صوري لا حقيقة له. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية. فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهذا هو تعبير الشرع، عندنا ماء طهور وماء نجس. والطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وليس عندنا في الشرع ماء يسمى ماء هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يوجد هذا في الشرع. بل كل ما سمي ماء وهو طاهر فهو كذلك مطهر. وتقسيم بعض المتمذهبة المياه إلى أقسام ومنها ماء طاهر غير مطهر، هذا تقسيم غير صحيح وخاطئ، وهو من الفروق الضعيفة التي عند التأمل تجدها تقوم على أوصاف غير حقيقية بل صورية لا اعتبار لها في الشرع. قال: فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس. فالماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور وهو طاهر مطهر، ونجس ليس هو بطاهر ولا مطهر. قال: وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. يعني الماء ينقسم إلى هذين القسمين. وأما قول بعض الفقهاء أنه ينقسم إلى 4 أقسام أو إلى 5 أقسام فهذا تقسيم ليس بالصحيح. قال رحمه الله: وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، ويريد بالبسيط الخفيف، فهو يصح من جهة العرف، وأما من حيث اللغة والشرع فالبسيط لا يطلق إلا على الواسع. قال: وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات. هذا هو الذي يعلم من أقسام المياه. الماء إذا سمي ماء فهو إما طاهر وإما نجس. والفرق بين الطاهر والنجس أن النجس ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالمخالطة، ما تغير بالمخالطة، الريح أو اللون أو الطعم. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجس شيء، حديث أبي سعيد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن أو صحيح. وجاءت زيادة: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهي زيادة ضعيفة لكن قام الإجماع على معناها الصحيح، معناها صحيح. فإذن الماء عندنا طاهر، وهو الذي لم تتغير أحد أوصافه بمخالطة النجاسة، ونجس وهو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بمخالطة النجاسة. وقولنا بمخالطة نخرج بذلك ما تغير بغير مخالطة كمجاورة، قد يتغير طعم الماء أو ريحه بالمجاورة ليس بالمخالطة، وهذا لا ينجسه. مثل أن تكون هناك ميتة بجانب الماء، ميتة بجانب الماء، تنتقل رائحة الميتة على طعم الماء أو ريحه، هل الماء هذا نجس؟ الجواب: لا، ليس بنجس بل طاهر. طيب تغير، نقول: نعم تغير لكن ليس بمخالطة بل بمجاورة، وإنما ثبت بالدليل الشرعي أن التغير الذي يضر هو ما كان بالمخالطة لا بالمجاورة. والأمر الثاني كما قال رحمه الله: لو تغير بغير النجاسة بشيء من الطاهرات كالأوراق أو العجين أو التمر أو أي شيء آخر فإنه لا يضر الماء، لا يزال الماء ما دام يسمى ماء طاهر مطهر. فالماء المتغير بورق الأشجار أو المتغير بالملح أو المتغير كذلك بالعجين كما يصب على وعاء فيه عجين، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من وعاء فيه أثر عجين وفيه ماء. فالشاهد: هذا لا يخرج الماء عن كونه طاهرا مطهرا إلا إذا خرج عن اسم الماء، خرج عن اسم الماء صار شاهي، هذا ليس بماء لا يطهر به، أو مرق أو حبر الحبر فيه ماء والشاهي فيه ماء والمرق فيه ماء، لكنه ليس بماء. والذي أمرنا شرعا أن نتطهر به هو الماء، فإذا نزع اسم الماء بمخالطة هذه الطاهرات فإنه ليس بماء فلا يتطهر به لأنه ليس بماء. أما ماء طاهر غير مطهر فلا وجود له. قال رحمه الله: ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه، يعني قليل من الصبغ في الماء ما غير اسم الماء، ولو تغير لونه لا يضر، لكن لو حول الماء بإضافة ما يحوله إلى صبغ وصار عرفا لا يسمى ماء بل وصبغ، فهذا لا يتوضأ به. قال: ونحوه فهو باق على طهوريته، وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. فانتهينا الآن إلى الخلاصة، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، ولا وجود لقسم ثالث بين هذين القسمين. فما كان من سائل ليس بماء فهو ليس بماء لا يتطهر به ولو كان طاهرا، وما كان من ماء خالطته بعض الطاهرات وغيرت بعض أوصافه فلا يزال ماء طاهر مطهر فيتطهر به. وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وروي عن جماعة من سلف الأمة، فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاختيارات عن ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو كما قلنا قول شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وجماعة من المحققين من الفقهاء، وهو الصواب. وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.